نسأل الله العافية. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. ما سمعت الحديث؟ ناظر باب الكسوف في الكتب البخاري في البخاري ومسلم في كتب الفقهاء. كسوف صلاة الكسوف وضحها العلماء كما جاءت في الأحاديث مثل ما سمعت الآن. يصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة قراءتين طويلتين، والثانية أقل أقصر من الأولى، ويركع ركوعين، الثانية أقل أقصر من الركوع الأول، وهكذا في الثانية يقرأ قراءتين وركوعين ويأتي بركوعين، القراءة الأولى أقصر من الثانية وكلاهما أقصر من التي قبلها، وهكذا الركوع أقصر من الركوع اللي قبله، والركوع الرابع أقصر من الذي قبله، وفي كل ركعة سجدتان طويلتين، سجدتان طويلتان في الشمس والقمر. نعم. ولا هو يقرأ من المصحف، لا هو يقرأ حفظا كان عنده حفظ، ولا يقرأ من المصحف الحمد لله. نعم. ظاهر الكتاب مشروع فيه فعل هكذا، فالواجب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلوا كما رأيتم يصلي، اللهم صل. شيخ بارك الله فيك، إذا كان أناس في بادية ولم يجدوا من يأمهم لأنهم لا يعرفون القرآن إلا الفاتحة، ما يعرفون القرآن إلا الفاتحة، هل يشتغلون بالذكر فقط دون الصلاة؟ لا، يصلون ويقرأوا الفاتحة فقط، يقرأوا الفاتحة اللي يفهم الحمد لله. نعم. إذا أدرك الركوع الثاني، نعم، إذا أدرك الركوع الثاني هل يقضي الركعة؟ إيه نعم، إذا فاتها الركوع الأول يقضي الركعة، إذا فاتها الركوع الأول فاتت الركعة. نعم. لا لا، ما لابد من الرؤية، أخبار السابين ما عليها عمل، إنما العمل على الرؤية. الرسول قال إذا رأيتم، ما قال إذا سمعتم أو قال إذا علمتم، قال إذا رأيتم، إذا رأيتم كسوف، أما بالحساب لا. نعم. حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وسلم بن زرير. نعم. باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة باب لزوجك عليك حق. بارك الله فيك. نعم.